الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا وشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال الناظم رحمه الله تعالى: أما إذا لم يكن جمع ممكن وثم رجحان إليه يركن، وحيث لا ترجيح فالمجتهد مخير، وليس شيء يوجد من التعارض الذي قد ذكر في قاطعين، بل ولا قطع يرى مقابلا للظن كالقطعي من مجمع مع غيره الظني، وليس في الكتاب تقديم على سنة إذ كلاهما قد نزلا إلا بخارج كذي آحادي، فمتواتر عليه بادي. وفي تعارض مقول المجتهد يقضى بآخر وترجيح وجد. قال رحمه الله: فإن كان هناك ما يرجح أحدهما عمل بالراجح، الترجيح هو كثير، وإلا فالمجتهد مخير. قال هو أنه مخير، حكم الله من نفسه اجتهاده. لما قال الشيخ هو يقول ما يجوز يفتي فتوين المسألة واحدة ما تختلف، إن هذا لا يجوز له، لكن يعمل هو نفسه الشيء الآخر. يعني قد يقع أنه لا يترجح له أحد القولين فيكون مخير، لا لكن إذا ترجح يكون هو المذهب، وإذا لم يترجح فلا لم يترجح في حق نفسه لا يفتي بذنين في حق نفسه. شافعي أخذ عليه 17 مسألة فقال فيهم قولين ولم يرجح، حتى الآن أصحابه أنه خرمته الموت قبل الترجيع، أو أنه أراد يعلم أتباعه طريق الاجتهاد. قال: ولا تعارض بين قاطعين أبدا، لا يوجد قاصر يقول لك الشريعة ما فيها قاطع، قاطعان متعارضان من كل وجه، مستحيل. ولا قطع وظن، يقدم القطع بل يعمل بالقطعي قطعا كالمجمع عليه مع ظني. لا. لكن سبق أن مع الإجماع لا يفيد إلا الظن، هذه كنا تعقب مع الإجماع لا يفيد إلا الظن، مرت معنا في الإجماع. لا اللي هو الدليل، ولو كان لكن القوة للإجماع يصمى للإجماع. قال: فيكون من تعارض الظنين، والترجيح إما في أدلة الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس أو في غيرها عند من يرى به. فالأول والسند وغيره، فالأول ليس في الكتاب ترجيح على سنة، لأن كل منهما حق منزل من الله، وإنما الترجيح من أمر خارجي. هذا على سبيل الفرق، وما يجي بها هي السنة بيان للقرآن. هو قال ليس في الكتاب ترجيح على سنة، كأنه يوهم أنهم أصلا يتعارضان. لا، بعالم مستوى. نعم. هم صحيح الاثنين كلهم سواء واحد. نعم. لكن ما يتصلنا بها وأنزلنا إليك ذكرى تبين لنا. قال: وإنما الترجيح من أمر خارجي. فيقدم المتواتر على الآحاد. تقديم. نعم، هذا متفق إذا تعارض. تقديم المتواتر الآحاد مطلقا يا شيخ. المقطع. لكن شرط تعارض. ومتى؟ إذا اتفق في وقت واحد. هو قطعي في الثبوت وفي الدلالة، ولو كان الشيخ الظني يعني أقوى في الدلالة من القطع من المتواتر الذي هو قطعي الثبوت. هي أنواع ترجع أكثر لك من هذا. أي ستأتي. أيوة. هي هذا فرضية. من حيث الوقوع. أيوة. قال: وأول ترجيحه بسند عال وفقه أو بنحو المسند أو لغة أو لغة وورع وفطنة وضبطه وبانتفاء البدعة وشهرة بالعدل والتزكية بالاختبار والذي بكثرة من المزكين وبالتصريح وحفظ مروي له صحيح وبسبب يذكر والسماع بلا حجاب وبصحب راعي أكبرهم لا ذكرا ولو روى حكما لمثله وحرا ما غوى ومتأخر بإسلام ومن يعرى عن التدليس فيما قد يظن وغير ذي اسمين ومن في الوقعة مباشرا وصاحب القضية وعدم الإنكار من شيخ وما من الصحيحين يكون ارتسما ففي البخاري فمسلم فما شرطهما حواف من غيرهما. قال: وفي الآحاد يرجح بعلو السند وفقه الراوي ونحوه. هذا حل ماشي واضح ولا لا؟ اللي على سند أن يقدم على ما كان أسفل السند، لأن كثرة الرواة تحتمل الخطأ. وقلة الوعد من الخبر. وكذلك اللي بعده قلة الرواة أبعد من الخطأ كثرتهم. أي أبعد من الخطأ من الكثرة، كل ما كثر الرواة تطرق الخطأ إلى بعضهم. وفقه الراوي ونحوه، فقه الراوي الفقيه يقدم على غير الفقيه إذا تعارض. ولغته كذلك اللغة إذا اختلفا، ما كان بلغات قريش النبي صلى الله عليه وسلم يقدم، لأنه دل عليه مروي بالمعنى. وورعه وفطنته أي الورع يقدم على غير الورع، لأنه يتحرى. وفطنته الفطنة يختلف ما هو أيوة. وضبطه كذلك الضبط يقدم على من هو دونه في الضبط. وعدم بدعة فيه، إذا كان أحد حديث الراويين صاحب بدعة فالثاني البدعة يقدم غير صاحب البدعة. وشهرة عدالته، شهرة العدالة في ستة أشياء: اشتهار وعدالته بين قومه، ومخالط الظهور عملا أو معاملة أو سكنا أو سفرا، وتعديل العدول له، هاي تعديل صريح وتقدم على الضمنية حكم بشهادته، الرواية عنه، العمل بروايته، هذه كلها لها شروط. شرط القضاء أن يكون اعتمد على شهادته ولا يحكم إلا برواية قاضي ما اعتمد على علمه. وشرط الرواية أن يكون العلم منه ما يروي إلا عن عدة الشيخين. وشرط العمل به أن يعلم منه ما يعمل إلا برواية العلم. قال: وتزكيته بالاختبار وكثرة المزكين والتصريح. أيوه هذا ترجيحات على غيره. وحفظ المروي اللي يحفظه صرده يقدم على من يتأمل ويذكر. أيوه الذي يروي من الكتاب. أيوه يروي ما هو صرد. تذكروا يفكروا بعدين يتذكر. وذكر السبب حديث الدليل اللي فيه السبب يقدم على الثاني، لأن ذكر السبب دل على حفظ الراوي للموضوع واهتمامه به، ولأنه يعين على فهم معناه. والسماع بلا حجاب. أيوة يقدم على من روى على حجاب. وما السلول برواية القاسم بن محمد عن عمته عائشة أن بريرة اعتقد تحت عبده على رواية الحكم أنه روى عن أنه كان حرة. الشاب البخاري قال لي روى عن الحكم معناها انه كان عبد يزيد نعم. انه حكم ما هو عايش نعم. فتقدم روايه انه كان عبد. والكبير من الصحابه على غيره، لان روايه الصغير وان كانت روايه مقبوله حتى على لا يبلغ الا بعد البلوغ، لكن مختلف فيها وخلاف ضعيف، وقدم على ما ليس فيه خلاف. والذكر من الرواة لا صحيح، لا فرق بين الذكر والأنثى إلا بما يرجح فيها الذكر على غيره على الآخر. قال في رواية عائشة لا يقدم على غيرها من رواية الصحابة. قال: والذكر من الرواة ولو في أحكام الإناث لا يوافق عليها. لا بعضهم قال أن الإناث أحكام الإناث تقدر فيه الإناث على الذكور لأنها متعلقة بهم ومؤثر بها. قال: والحر على غيره. بعضهم قال صحيح أن العبرة بالحفظ والضبط ما بالخبر لا بالحر كوني حر أو عام. ومتأخر الإسلام هذاك قال شيخنا شرط أن يموت المتقدم قبل تأخر الإسلام، حينئذ نعرفون المتأخر عليه. أما لو تأخر حيا فما المانع أن يروي؟ لا مانع عقل متأخر، لا مانع عقلا ولا شرعا ولا عدل. نعم أن يروي في الأخير كذا. هنا ترجح في المتأخر الإسلام يكون بالنسخ بكونه يعني بكون ما رواه هو الناسخ. هو روايته موجود مثاله. نبي صلى الله عليه وسلم عن رواية أبو هريرة رواه أن نبي صلى الله عليه وسلم قال: من أفضل بباطن يكفيه إلى ذكريه فليتوضأ. مع رواية طلق بن علي. طلق بن علي قال سئل عن المسجد الذكر قال هو إلا بضعة سنين. فأبو هريرة سلم سنة 70 وطلق قبله. لكن قال الشيخ هذا يرجح عنه باعتبار المتأخر لو مات طلق قبل الإسلام يا أبو هريرة. أما إذا تأخر حيا ما المال إنه أن يروي متأخر؟ لا مانع عقلا ولا شرعا ولا عقلا. ولذلك رجح حديث أبي هريرة من وجوه غير هذه. قال ومتأخر الإسلام والسالم من التدليس. والسالم من التدليس. نعم المدلس يقدم عليه رواية غير المدلس. وغير ذي اسمين. من له اسمان أحد مجروح لا يقبل حتى يعرفه أنه غير المجروح نفس الشيء. يعني فإذا كان كلا الاسمين عدل هذا لا يكون. لا هو اسماني لكن واحد منهم مجروح ما يقبل حتى يعرف منه غير المجروح. قال ومن في الواقعة مباشر لها. المباشر القضية يقدم كرواية ميمونة النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال مع رواية ابن عباس أنه تزوجها وهو حرام. وصاحب وكذلك المباشر كأبي رافع سفير بينهما تقدم رواية على رواية ابن عباس وصاحب علم بحال النبي صلى الله عليه وسلم. وصاحب القضية هي صاحب القضية ميمونة. وعدم الإنكار من الشيخ يتعرض رواية ثانية حدهم لم ينكر عليه الشيخ والثاني أنكر يقدم الذي لم ينكر عليه. قال وما في الصحيحين ثم البخاري ثم مسلم. هذا عندهم يقول لا تصحوا كتابا بعد كتاب الله متفق عليه الشيخ هذا. ثم ما فرض به البخاري ثم ما فرض به مسلم ما كان على شرطهما من شرط البخاري ثم ما صح ثم ما كان على شرطهما ثم شرط البخاري ثم شرط مسلم. أحسن الله يا شيخ.